مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا للآيات بصوت الشيخ ضيف الحلقة صابر عبد الحكم، ثم استمعنا أيضا لتفسيرها من إعداد وتقديم الزميل إبراهيم الشايع. إذن نقرأ اليوم سورة الشورى من الآية السادسة حتى الآية الثامنة. أذكر برقم الاتصال 011-405-2999. وكالمعتاد قبل أن نسمع تلاواتكم نذهب إلى ضيفنا الشيخ صابر بما يود الإشارة إليه والتأكيد عليه عند تلاوة هذه الآيات. تفضل الشيخ صابر. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات المباركات الثلاث آيات، قوله تعالى في أول الآية السادسة: والذين اتخذوا من دونه أولياء. لك عدة تنبيهات. التنبيه الأول ترقيق التاء في اتخذوا، والذين اتخذوا خوفا أو حذرا من تأثر التاء بالخاء، لأن نقول والذين اتخذوا التاء التاء والذين اتخذوا، هذه الآية التنبيه الأول. الثاني: من دونه أولياء. سنجد بعد كلمة دونه على السطر هذه الياء المعكوسة، واللي هي التي هي دلالة على مد الصلة، دلالة على مد الصلة الطبيعي حتى لو، لكن فوق علامة مد، ما دام فوق علامة مد تسمى صلة كبرى، وهذه تمد مثل المد الجائر المنفصل. لو كنا نقرأ مثلا لحفص بأربع حركات نمدها أربع حركات مثله بالضبط. من دوني هكذا، طبعا عند الوقف، لكن عند الوقف من دوني هكذا. أولياء الله حفظ كذلك، هذا النوع من أنواع المد يسمى المد الواجب المتصل. وهناك تنبيه في في في هذين المدين، المد الأول جائز والثاني واجب. أحيانا بعض الناس يمد الأول ويترك الثاني، نقول له لا، لو تركت الأول ومددت الثاني الأمر أهون، لأن الأول جائز والثاني واجب. فينبغي علينا إذا كان المد في داخل الكلمة أولياء شاء الملائكة سوءا كذا، هذا ينبغي علينا أن نحرص على مده أكثر من المد الذي بين الكلمتين، مثل وما أنت عليه بوكيل، هذا جائز منفصل، لو قصرنا يعني عفوا أو سهوا ما في إشكال أبدا، لأن هناك من القراء وكذلك من طرق حفظ من يقصر هذا المد حركتين فهو ليس بواجب. هذه النقاط الأولى. أولياء الله حفيظ عليهم، أولياء طبعا لفظ الجلالة لامهم مغلظة، وليس في عند جمهور القراء كلهم إما عدا ورش تغليظ لأي لام إلا لام كلمة الله فقط إذا سبقت بفتح أو ضم، نقول أولياء الله، لكن لو قبلها كسر أولياء إلا، لو قبلها ضم أولياء الله أيضا إذن ويعني وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله أو كعبد الله، فهنا ممكن تتأثر الهمزة، نقول أولياء الله أولياء الله نقول أولياء الله، تخليص ترقيق الهمزة هذه قبل تغليظ اللفظ المعظم لفظ الجلالة. كلمة قرآنا نحتاج فيها لتنبيهين، التنبيه الأول ظهور الراء وعدم خفائها وعدم قلقلتها، لا نقول قرآنا قرآنا ساكنة مفخمة بسبب الضمة قبلها، وترقيق همزة قرآنا، لأن في العامية نقول قرآن القرآن، فربما العامية أحيانا تغلب على اللسان فنقول قرآنا عربيا، نقول قرآنا، ولا طبعا لا نبالغ في الترقيق حتى لا يصبح مثل الإمالة أو التقليل. عربيا كذلك لا نقول عربيا نقول عربية، يعني تخليص ترقيق العين من الراء التي قد تؤثر عليها بعدها. آخر تنبيه في كلمة والله، فالله حفيظ عليهم، فالله امتاز من دونها ولو شاء الله حفيظ عليهم وما أنتنا وما أنت عليهم وكيل. أولياء الله حفيظ عليهم، كلمة عليهم هذه وحدها فيها ثلاث تنبيهات. التنبيه الأول في فتحة اللام، تحقيق فتحة اللام وسكون الياء حتى تصبح ياء لينة، لا نقول عليهم عليهم حتى ولو كان يمكن نبهنا عليه في الفتحة أكثر مرة، صراط الذين أنعمت عليهم وليست عليهم عليهم، يعني أن تميل فتحة اللام إلى الكسرة هذه ستغير من نطق الياء، تصبح الياء كأنها ليست ياء لينة ساكنة بل كأنها ياء مادية، نقول عليهم الحكيم. هذا الأول. الأمر الأول هو فتحة اللام أو فتح اللام وسكون الياء. الثاني تحقيق كسرة الهاء. نقول عليهم عليه عليهم. التنبيه الثالث ظهور الميم بدون مبالغة في زمنها. نقول عليهم هم. إطالة الزمن فيها كأنها ميم مشددة كأنها حرفان وليس حرف واحد. وأيضا لا نضيع الميم بحيث لا تظهر أبدا، بل مجرد إطباق الشفتين إطباقا لطيفا لا يكون فيه كزة شديدة ولا فيه قلقلة. عليهم إذا لا يكون فيها قلقلة ولا يكون فيها زيادة زمن في المد، بل تكون ظاهرة واضحة جلية بدون التكلف. كان هذه بعض التنبيهات في هذه الآيات المباركات. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم أمين. جزاك الله خير شيخ صابر. إذن كانت هذه مجمل التنبيهات لمن يود قراءة هذه الآيات من سورة الشورى من الآية السادسة إلى الآية الثامنة. ونبدأ على بركة الله مع أول المشاركين معنا. هزاع، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي هزاع. الله يرضى عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. وما الخاء هزاء، يعني احنا نقول مثلا خالدين فيها ام خالدين فيها افضل؟ التفخيم الخاء، يعني حرف الخاء اذا كان مفتوح يكون ظاهر فيه تفخيم. نقول والذين اتخذوا خاء وليس اتخذوا اتخذوا هكذا. الله يفتح عليك. تفضل. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم ولي ولا نصير. الله يرضى عليك يا هزاع ويبارك فيك. وعليك وعليك يا رب شيخ. جزاكم الله خير شيخنا. ما شاء الله، شكرا لك يا هزاع، في امان الله. الاتصال التالي من معنا، ذكر بالرقم 011-405-2999. نقرا من سوره الشورى من الايه السادسه حتى الايه الثامنه. شيخ صابر، التنبيه قبل قليل فيما يتعلق بالاخ هزاع حول تفخيم الخاء، نعم، هل اتى بها بشكل سليم في الاعاده الثانيه؟ يعني أفضل من الأولى، لكن يبدو كان حريص على ترقيق التاء، حريص على ترقيق التاء الذي نبهنا عليها. أنا لاحظت أنه في الأماكن التي نبهنا عليها كان يأتي بها يعني حقيقة على وجهها ويهتم فيها كثيرا. نعم، لم تنبه على الخاء أنت ابتداء أصلا. لم نبه على الخاء. نعم طبعا سبحان الله، أحيانا قراءة بعد قراءة الناس بعد قراءة المستمعين الكرام تظهر لنا بعض الأشياء التي ننبه عليها، فمن هذه والذين اتخذوا الخاء دائما تأتي مفخمة، لا تأتي أبدا خاء أبدا، لا خالدي يعني خالدين فيها ولا خالدا فيها ولا أبدا، تأتي دائما خاء. كل خاء يعني في القرآن تأتي مفخمة كلها. نعم نعم، حروف مستعلية. نعم، من حروف الاستعلاء. نعم، صف وباطن قلها الخاء والصاد والضاد وكذا، من هذه الحروف كلها تقل مرتبتها إذا كانت يعني مكسورة تظهر أكثر. وهذا أخي، لا نقول وهذا أخوي أخوي، لا فيها تكلف صعوبة، بل إذا كانت يعني خاصة الخاء والغين والقاف هذه الثلاثة، لأن حروف التفخيم سبعة، منها أربعة قوية جدا الصاد والضاد والطاء والضاء، لأنها تجمع إضافة إلى استعلائها أنها حروف مطبقة في أطباق في درجة عالية من درجات التفخيم. لكن يبقى لنا الثلاثة الغين والخاء والقاف، إذا ضمت تقل عن يقل تفخيمها عن المفتوح، وإذا كسرت يقل أكثر وأكثر، وهذا يسمون التفخيم النسبي في هذه الأحرف الثلاثة. نعم. طيب معنا الآن من الحوطة الأخت منيرة، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. أنت في ونه وما أنت عليهم وما أنت عليهم بوكيل. نعم. صحيح. أنت عندك المصحف يا منيرة صحيح؟ أيوة. تقرأي من المصحف. نعم. كلمة أنت النون ليس عليها شيء صحيح؟ صحيح. والميم في عليهم بوكيل ليس عليها شيء صحيح. هذه الحروف التي معرّمة من الحركة هذه إما أنها مخفى أو أنها مدغمة في الذي بعدها، وهنا واضح اللي بعدها حروف إخفاء، يعني النون الساكنة بعدها تاء من حروف الإخفاء، والميم الساكنة بعدها باء هذا أيضا إخفاء شفوي، فنقول وما أنت عليهم بوكيل هكذا. ما يحفظك فضلي. وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. كذلك مثل الجنة نون مشددة أم القرى ميم مشددة. أي نون مشددة يا منيرة أو ميم مشددة لابد أن نعطيها غنة مهتم حركتين. فريق في الجنة أم القرى هكذا. لا يحفظ الفضل. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الله يحفظك يا منيرة ويبارك فيك. الحروف عندك واضحة والمخارج طيبة. الله يفتح عليك ويجزيك من فضله العظيم. شكرا لمنيرة من الحوطة. الآن معنا أبو عبد الله من الخرج، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو عبد الله، تفضل ابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى من حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الله يرضى عليك يا عبد الله ويحفظك. الصوت الجميل والأداء طيب. الله يفتح على قلبك. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا أبو عبد الله. الآن إلى القصيم، معنا من هناك محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الله يتوجهك يا محمد ما شاء الله تبارك الله رفع الله قدرك وإياك شيخ الله يجزاك خير. شكرا أخي محمد من القصيم على هذه المشاركة. الآن معنا الأخت منيرة من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا ومرحبا. تفضلي منيرة استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك روحا. وكذلك أوحينا. قبلها من منير أحسن. والذين اتخذوا من دونه أولياء. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. بس لا يعني طبعا همزة أولياء فقط التي هي تظهر، همزة الله لا تظهر لأنها همزة وصل، فنقول أولياء الله أولياء الله. تفضلي. وكذلك والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أحسنت مني. الله يحفظك ويبارك فيك بنيتي. اللهم ما شاء الله. شكرا أختنا الكريمة. الآن معنا أم محمد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أم محمد تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى وما حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. يوم الجمع وضحك في العين. يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن نعم نقف عليها كذا واحدة أمة واحدة أي كلمة عليها تنوين لا نقف عليها تنوين نقف عليها سكون هكذا ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة أمة واحدة ولا نقول واحدة لا لا نقف بالتنوين أبدا أمة واحدة ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير الله يرضى عليك يا أم محمد ويحفظك يا أم محمد في قريب منكم دار من دور القرآن أم محمد تستجدين فيها شيء تستفيدين كثيرا قراءتك طيبة الله يحفظك راحت شكرا لأم محمد من الرياض وهذا التوجيه من الشيخ لأم محمد وللجميع ونذكر بأيضا الفرص المتاحة للتعلم من خلال الأكاديميات والمواقع للتعلم عن بعد أيضا تتيح للأخوات والإخوان جميعا أن يتعلموا عبر الاتصال أو حتى الموقع والتلاوة على متخصص أو متخصصة معنا الآن أحمد من بريدة السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله يا أحمد تفضل استعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير الله يا أحمد قراءتك جميلة أنت عندك بعض يعني مرات كثيرة جدا تعطي الغنى والمدود وأحيانا مرات كثيرة يعني مرات أخرى أقل طبعا تضيع منك الغنى والمدود أنت عندك خلفية عن تجويد يا أحمد صحيح؟ إيه ولا اللي أخذوه في مدارس بس ولا عندك ولا درست في حلقة ولا درست كذا حلقة في الحلقة يا سلام قراءتك ممتازة لكن راعي الأشياء هذه الميم مشددة أمة ومثلا الغنة أمة واحدة ولكن قراءتك ما شاء الله ممتازة ومعظم الأحكام تأتي بها الله يحفظك يا أحمد ويبارك فيك شكرا لك يا ولدي الله يزيدك من فضله ما شاء الله أحسنت يا أحمد من بريدة الآن إلى الشرقية معنا من هناك الأخ سالم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله تفضل استعد بالله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير الله يرفع قدرك يا سالم ما شاء الله قراءة جميلة ومجودة الله يحفظك الله يحفظك يا شيخ، الله يحفظك، جزاك الله خير. جزاك ورعاك الله. شكرا لك أخي سالم. الآن إلى القنفذة معنا من هناك رحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله مشايخنا الكرام. أهلا ومرحبا، حياك الله أخي رحمة الله، تفضل. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. أمكن مرة ثانية يا شيخ رحمة أعيد مرة ثانية، مرة ثانية أعد الآية هذه، والذين اتخذوا من دونه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء. والذين اتخذوا من دونه هكذا، وليست اتخذوا من دونه، والذين اتخذوا من دونه هكذا، والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، لتنذر أم القرى، محبوس الصوت غير الغين، غين يجري الصوت أو يعني لا يكون محبوس بقوة. أم القرى، القرى ومن حولها. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الله يرضى عليك يا شيخ رحمة الله، يحفظك ويبارك فيك. شيخ رحمة الله، لو وجدت فرصة فعلا أنك تقرأ لأحد قراءتك جميلة وصوتك جميل، يمكن بعض التنبيهات بس في الحروف مثل القاف وكذا، هذه تحتاج، لأن طبعا القاف يتكرر، يمكن تكرر في الوجه هذا، يمكن تكرر يمكن 20 مرة في صفحة واحدة، وحرف عظيم ممكن يغير بعض الكلمات والمعاني. الله يحفظك يا رحمة الله. شكرا لرحمة الله من القنفذة. الآن إلى جدة معنا من هناك الأخت فجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك يا فجر، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. مرة ثانية فجر، من دونه أولياء الله، أسمى الله حفيظ. والذين اتخذوا من دونه أولياء، أولياء، أولياء الله حفيظ عليهم. والله كانت ممدودة حلوة يا فجر، ما شاء الله، كان المد في صوتك ممتاز. من دونه أولياء، كل علامة مد في المصحف عندك يا فجر مد صوتك فيها. أولياء الله وما أنت عليهم، تحتها أيضا أوحينا إليك، كل علامات المد اللي عندك في المصحف يا فجر مد الصوت فيها. الله يحفظك بنيتي، ما شاء الله قراءتك جميلة. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعله ولو شاء الله ضم ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم لا الأفضل الوصف الأحسن والظالمون ما لهم والظالمون ما لهم من ولي ولا الله يحفظك يا فجر الله على صوتك الجميل وتلاوتك الرائعة على إن شاء الله إن شاء الله يكون لك مستقبل عظيم إن شاء الله في القرآن يا فجر بإذن الله. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن. ما شاء الله تبارك الله أحسنتي يا فجر على هالمشاركة والصوت الجميل ما شاء الله. الآن معنا محجوب من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا بك يا محجوب، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ما شاء الله محجوب ما شاء الله. فكم عمرك يا محجوب؟ 8. الله يحفظك. كم تحفظ من القرآن يا شيخ محجوب؟ 3 أجزاء. الله يحفظك وإن شاء الله تتم يتم الله عليك وتصبح ممتاز إن شاء الله. أخوك إيش اسمه؟ وليد. يلا يا وليد بسرعة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا وليد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الله يحفظك يا وليد ويبارك فيك ما شاء الله تبارك الله. اجتهد أنت ومحجوب إن شاء الله ربنا يجعلكم من القرآن يا ابنائي. ما شاء الله تبارك الله. أحسنت يا وليد وكذلك محجوب، كانت مشاركة مميزة من الأخوين. الآن المشارك الأخير معنا في هذه الحلقة من جدة حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. إيش رأيك يا حسين نخلي الخاء أفخم شوي. والذين اتخذوا والذين اتخذوا هكذا تنخم فخم شوي مرتفع. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الله يرضى عليك يا حسين ويحفظك. لكن طبعا كلمة ما وقفت يا حسين في أخر جملة والظالمون ما لهم من ولي ولا، حاول لا تقف أبدا على حرف نفي أو حرف عطف أبدا، لأن الحروف هذه مرتبطة بما بعدها بقوة جدا. مثلا تقف والظالمون ما لهم من ولي، تقف هكذا من ولي، ثم تقول مثلا من ولي ولا نصير. الله يرضى عليك يا حسين، شكرا وحفظك. شكرا، بارك الله فيك أخي حسين من جدة، والشكر لكل الإخوة والأخوات الذين سعدنا بالاستماع لأصواتهم وتلاواتهم، والشكر لكم شيخ صابر بما تود الختام بعد أن بدأت هذه الحلقة بالتنبيهات. الله يحفظكم ويبارك فيكم. والله يعني في نهاية هذه الحلقة وبعد ما سمعنا الأبناء والبنيات والإخوة الكرام جميعا، نقول نسأل الله عز وجل أن يتم علينا يعني هذه النعمة، نعمة التواصل في القرآن ومحبة القرآن وسماع القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن والعيش في ظلال هذا الكتاب العظيم، كتاب أنزلناه مبارك يعني سبحان الله. وكذلك أوحينا لك قرآنا عربيا يعني لتنذر أم القرى من حولها، يعني نور للدنيا كلها. نسأل الله ألا يحرمنا هذه النعمة العظيمة، وأن يبارك في إذاعتنا المباركة وفي بلادنا المملكة الغالية، ويجعلها دائما يعني نورا للأمم ونورا للبلاد بهذه البرامج المباركة وهذه الحلقات المباركة. وزي ما تفضلت سبحان الله يعني الأكاديميات والمواقع الجميلة التي تعلم القرآن ويقرأ الناس فيها القرآن ويستمعون القرآن سيستفيدون بلا شك، حتى لأن نقول احنا دائما كنا نقول دائما أفضل الاستفادة المواجهة المباشرة، إن لم تتيسر ولو لن نستفيد 70% 80% 90%، ففائدة عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخنا، وشكر الله لك هذا الحضور والمشاركة معنا في هذه الحلقة. فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم.